وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبر أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها، فخرج بجنازتها ليلا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. يأتي مالك بعد هذا بامرأة مسكينة. انظر إلى الصنيع، من ملك رجل صالح إلى امرأة مسكينة كانت تقوم المسجد. كأن مالك يقول أعلى طبقات الناس الملوك، وأدنى طبقات الناس كالنسيب، ومن ملك إلى امرأة، يعني تعادلت المقارنة والمفارقة ولا لا، إلى أقصى طرفيها. ملك، رجل ملك، رجل صالح، امرأة وتقوم المسجد، أقصى طرفي المقارنة. فكبر عليها صلى الله عليه وسلم 4. إذن التكبيرات على الجنائز من ملك إلى إيش؟ إلى صعلوك، من كبير إلى صغير، من قني إلى فقير، من رجل إلى امرأة، هي كم؟ هي 4، الحاضر والغائب. وكذلك بالمناسبة المقيم والمسافر، لو أن قوما مسافرون ومات منهم واحد، يقول نقصر صلاة الجنازة ونصليها تكبيرتين؟ الصلاة الفريضة الرباعية تقصر، ولكن صلاة الجنازة ما تقصر، 4 تكبيرات في الحضر وفي الايش؟ وفي السفر. وفي حديث المرأة من الملاحظات او من الفقهيات ايضا، كانت امرأة مسكينة تقم المسجد، اي تجمع قمامته، اي تكنسه، فمرضت، فعلم صلى الله عليه وسلم بأمرها، وكان يزور المساكين ويعطف عليهم. إذن امتدح الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بأعظم صفة، وإنك لعلى خلق عظيم، ومن مكارم أخلاقه محبته للمساكين والسؤال عنهم وزيارتهم. لو لم يكن ذلك من واجب الرعية لكان من رحمة النبوة. الراعي وجب عليه أن يتفقد الرعية الصغير والكبير. وعمر رضي الله تعالى عنه لما كان يعز في المدينة وتفقد أحوال الناس، ولما جاء للمرأة النفساء ولما وجد لم يجد عندها شيء، وذهب بنفسه وحمل الدقيق والسمن وجاء إليها، هذا حق الرعية ولا لا؟ حق الرعية. وقال بعيني مظلمة عمر، قالت من بيعاه؟ من سمحاه؟ قال أرأيت لو فعلت لك كذا كذا الآن تسمحي عمر؟ قالت أسام. قال بعيني مظلمته. إذا حق الرعية شيء، والرحمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم شيء آخر، فيجتمعان حق الرعية والرحمة النبوية. فكان يحب، بل قال اللهم احيني مسكين وامتني مسكينة. فكان صلى الله عليه وسلم من مكارم أخلاقه محبة المساكين وسؤالهم وزيارتهم. ووالله ثم والله، لو أنكم صاحبتم المساكين حقا لرقت قلوبكم، وهانت عليكم الدنيا، ورضيتم بكل أوضاعها، وعشتم في سعة وفي سعادة وفي رضا. وإذا صاحبتم الكبراء استصغرتم أنفسكم، وقد استقللتم نعمة الله عليكم، وعشتم في منافقة أو مجاملة مع الكبراء، يبقى أحسن لك تعيش مع المساكين ويكرموك ويحترموك، وتشعر بنعمة الله عليك، وتعيش مع أناس راضين بما قدر الله، ولا تعيش بناس أعلى منك وتكون خادما لهم أو أدل أدنى الطبقات عندهم، أي تحسن عندك؟ العاقل يفكر فيها. إذا كان يسأل، فمرضت لم يغفل أمرها، قال إذا ماتت آذنوني، أي أعلموني. آذن يؤذن المؤذن المأذون كل هذا من باب الإذن والإعلام، مأخوذ من حاسة الإيش؟ الأذن. ألقوا في أذني خبرها، آذنوني حطوا في أذني خبرها. فماتت ليلا وخرجوا بجنازتها ليلا، فلما أصبح ما تركهاش ما نسيهاش، سأل عنها. سبحان الله، يعني كأنها ما تغيب عن باله، ما عنده إلا هي. ولكن من استيعاب الرفق ورعاية المصالح وتتبع الأفراد إلى هذا الحد لا يستبعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على كل من ولي رعاية مسلم أن يكون بهذه المثابة أو يقتدي أثره صلى الله عليه وسلم. فقيل له إنها ماتت ليلى. طيب تعال، ألم آمركم؟ هنا يأتي كما يقول بعض العلماء تعارض الإنسان أو تردد العقل أو تردد المكلف بين الأدب وبين الأمر، بين العاطفة وبين العقل. العقل يقول أمرنا فلنأتمر، والعاطفة تقول هذا رسول الله وفي بيته والدنيا ليل. فكونهم أمروا هذا مقتضى التكليف، والعقل يستوجب الأمر إيش؟ الالتزام. وكونه بالليل ويشق عليهم أن يوقدوا رسول الله، هذا أمر تكليفي أمري ولا عاطفي؟ عاطفي. فترددت العاطفة عندهم، أو ترددوا بين حكم العقل وحكم العاطفة، فرجحوا جانب الإيش؟ العاطفة ولا جانب العقل؟ رجحوا جانب العاطفة. هذا موضع خطير يا إخواني، من لم يحكم الموقف فيه قد يزل في أشياء كثيرة. لكن خلينا على قدر هذا. وقع قبل ذلك من الصديق أو بعد ذلك من الصديق رضي الله تعالى عنه، لما قام يصلي بالناس في مرضه صلى الله عليه وسلم، وجاء رسول الله وعلم به أبو بكر، أخذ يتراجع، فأمره أن يبقى في مكانه، أمره إليه أن يبقى في مكانه، هذا تكليف وأمر ولا لا؟ مقتضى العقل يكون إيش؟ أن يظل في مكانه. ولكن عاطفة أبي بكر وآدابه مع رسول الله، كيف يقف في مكان رسول الله ورا منه؟ ما نقول لم يمتثل الأمر، نقول غلبت عليه عاطفته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة تأدبه معه فتراجع. ولذا بعد صغل ما منعك أن تقوم حيث أمرتك؟ الأمر يقتضي بقاءه في مقامه أم لا؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله. هذا أمر عقلي ولا عاطفي؟ عاطفي. الرسول عاتبه على هذا ولا أقره على ذلك؟ أقر، مغلوب عليه. أبو عبيد بن الحارث رضي الله تعالى عنه لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه ليرسله إلى موقعة نخلة، وقال له بعد ثلاثة لا تفض الكتاب إلا بعد ثلاثة أيام، أخذ الكتاب وأراد أن يذهب، نظر إلى رسول الله وبكى. قال ما يبكيك؟ قال أبكي على عدم استطاعتي الصبر على فراقك يا رسول الله. فأخذ منه الكتاب وأعفاه وأعطاه لإيش؟ صاحب قصرية نخلة ابن جحش ولا هو اسمه هو. نسيتونته كمان؟ أعطاه لصاحب لشخص آخر، فهذا بكى لفراقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر بأن يكلفه بإيش؟ بأن يقود سرية إلى مكان فلاني، ولكن غلبته عاطفته بالنسبة لمقامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول عذره في ذلك وأعفاه من تلك المهمة. عبد الله بن جحش، وأعطاه لعبد الله بن جحش، قال تولى أنت ليش المهمة وذهب. فهنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم أمروا أنها إذا ماتت يؤذنون، وهذا أمر عام ومطلق بكل زمان. فماتت ليلا وكرهوا أن يخرجوه ليلا. الله سبحانه وتعالى عاتب جماعة أخرجوا رسول الله وقت الظهر في القيلولة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات إيه؟ فهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يبقى سامحهم ولا ما سامحهمش؟ ما قالش والله شديد العقاب، يبقى يحاسبهم على هذه. لكن والله غفور رحيم توحي بإيش؟ بأنه سامحهم لأن أكثرهم لا يعقلون. فهنا عاتب الله جماعة نادوا رسول الله في وقت القائلة اخرج إلينا يا محمد، ما هو وقت الخروج هذا؟ فإذا كان الله عاتب قوما في إخراجهم رسول الله وقت القيلولة، فهؤلاء استحوا وعظم عليهم أن يخرجوا رسول الله فين؟ في الليل، من باب أولى ولا لا؟ الليل سكن، إذن عذروا في ذلك. بقينا في الأمر السابق والمهمة المقصودة، كان مراده صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها، ولكن وقع ما وقع، بقي تدارك الخطأ. وهذا هو عمل الفقهاء، يكون عندنا نص مثل مناسك الحج، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. إذا جاء إنسان وأخطأ فيما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المناسك، ما هو الحل في الخطأ الذي وقع؟ المفروض أن نعمل كما فعل صلى الله عليه وسلم، هذا هو المفروض، خذوا عني. لكن إذا إنسان أخطأ فيما يؤخذ عنه، مهمة الفقهاء أن يصححوا هذا الخطأ. ماذا يفعل هذا الشخص في تصحيح خطأه؟ وهكذا هنا أخطأوا بالنسبة للأمر وأقرهم بالنسبة لعواطفهم، فاتت المهمة وفات الغرض الأول، بقيت إيش؟ استدراك ما فات. كذلك قضية الأعراب، المولى سبحانه وتعالى يقول في بيوت أذن الله إيش؟ أن ترفع ويذكر فيها اسمه وإلى آخره. وهناك وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، فالبيوت بيوت الله حقها أن تطهر وأن تطيب. والرسول صلى الله عليه وسلم يحط النخامة في جدار المسجد ويعزل الإمام ويأمر بتجبير المسجد، يؤتى بالطيب يطيب فيه. وهذه امرأة كانت تقوم بالمسجد العناية به، إذا حق المساجد أن تصان وأن تطيب. جاء الأعراب وبال في المسجد، هذا خطأ ولا لا؟ كيف نصحح هذا الخطأ؟ أرادوا أن يصححوه بأشد خطأ منه، أن يهيجوه، أرادوا أن إيش؟ يضربوه. وإذا ضربوه ماذا حيفعل؟ بدل ما تكون الجريمة في ربع متر مربع حتكون في 100 متر، في 50 متر. كلا، تصحيحا لا تزرموه اتركوه. أتم أمره وأمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. يبقى ارتكب خطأ، كيف يصحح هذا الخطأ؟ ذنوب من ماء أهريق عليه. يبقى انتهت الجريمة ولا لا؟ انتهت المهمة ولا لا؟ كذلك أمرهم أن يؤذنوه بموتها ولم يفعلوا، إذا ارتكب خطأ من حيث التكليف، فوتت مصلحة من حيث الميتة. يتدارك ذلك بأي شيء؟ دلوني على قبرها، ما مهمة ماتت خلاص ودفنتوها خلاص، لا، دلوني على قبرها. فذهب وصف وصلى عليها وكبر ايش؟ 4. هنا ياتي عدد الفقهاء، يهمنا في هذا الباب اللي عندنا عدد التكبيرات كم هي؟ 4. النجاشي كبر عليه 4، وهذه امرأة كانت تقوم المسجد او امرأة مسكينة كبر عليها 4. النجاشي غائب، هذه في قبرها. العادة في سنة الجنائز ان يكون الميت موجودا في لفافته على نعشه، وهذه في القبر. يأتي بعد هذا بعض العلماء او المناقشة، ايصلى على الميت بعد دفنه ام لا؟ الحديث صريح في انه صلى عليها. من لا يرى الصلاة في على القبر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المقابر مساجد، وأخبر لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا. فكيف يروح يصلي في القبور؟ قالوا هذه فعل صلاة فعلها صلى الله عليه وسلم. قالها لازم لعلة. ما هي العلة؟ يقول المانعون كان أمرهم أن يؤذنوه فلم يأمروه، وهو صاحب الحق في الصلاة بصفة الإمامة الكبرى، فافتاتوا عليه وصلوهم، فكأن صلاتهم غير معتبرة لأنه لم يأذن لهم فيها، فذهب ليصلي عليها صلاة الفرض. ولكن هل هذا يقبل؟ هل قالهم صلاتكم باطلة؟ هو وهل كان صلى الله عليه وسلم كل مسلم لابد أن يصلي عليها رسول الله؟ لا، لكن هذه مكرمة لمن يصلي عليه رسول الله، وكان يريد أن يكرم المرء. والمجيزون قالوا لقد صلي عليها ودفنت، ولكن لمكارمتها ذهب صلى الله عليه وسلم. هل ذهب وحده ولا ذهب معه أشخاص وصف؟ الصفوف هذه من فنجان. هل تستطيعون أن تقولون هؤلاء الذين صلوا مع رسول الله ما كانوا صلوا عليها من قبل؟ هذه صلاة بالنسبة إليها ولا مانع في ذلك تكرمة لهذه المرأة. بعضهم يقول تصح الصلاة على الميت في قبره إذا لم يكن صلي عليه. طب وأي ميت ندفن لم يصلى عليه؟ حتى لو وجد النسوة فقط يصلين عليه. على كل، المسألة من حيث هي تجوز الصلاة على الميت في قبره أم لا؟ إذا لم يكن صلي عليه بأن كان في أرض عدو ولم يكن هناك من يصلي عليه ودفن بلا صلاة، تعين الصلاة على قبره. وإذا كان قد صلي عليه لا مانع من الصلاة على قبره. ولكن هناك من يقول إذا كان أمرا قريبا بأن كان اليوم واليومين، بما ذكر ابن حجر من أنه صلى الله عليه وسلم مر بالمقبرة فوجد قبرا حديثا، قال من دفنتم اليوم؟ قالوا فلانا، فكبر عليه وصلى. يبقى من دفنتم اليوم، يبقى كان يعلم بكل الموت وكان يصلي على كل الموتى، ولا هذا ميت ما علم به؟ هذا ميت مر على القبر، لولا حداثة العهد بالقبر ما عرف بأنه ميت، فسأل من دفنتم اليوم. إذا ممكن أن يدفنوا من لم يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الصلاة على الجنازة ليست مرتبطة به صلى الله عليه وسلم، وأحق الناس بالصلاة على الميت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله، أبوه، ولده، الأقرب فالأقرب، والصالحين منهم يقدمون على غيرهم، ثم الإمام العام. إذن كونهم يقولون صلاته عليهم لأنهم صلوا عليه بدون إذنه، هذا لا ينهى الدليل في تخصيص صلاته صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة على قبرها. ويجوز لأي إنسان أن يصلي على القبر، ولكن المجوزون يقولون إذا علم بأن الميت لا يزال على حاله ما لم يمضي زمن كما جرت العادة، يكون الجسم قد تفسخ ولم يبقى هيكل الإنسان، فحينئذ لا تجوز الصلاة على القبر لأنه لا معنى لها. لأن الصحابة ما كانوا كل يوم يروحوا يصلون على قبور في البقيع، لا، إذا كان الموت حديثا والمدفون قريبا والجسم باق لم يتغير على حسب العرف والعادة، وهذا يرجع فيه إلى طبيعة الأرض بخلاف الأمور الخارقة للعادات التي تبقى أجسام أصحابها إلى ما شاء الله. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه حينما انصدع الجدار وظهر قدمه وفزع الناس، ظنوا أنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عبد الله بن عمر ورآها قال هي والله قدم عمر بن الخطاب، أعرفها بشعرات في ظهرها. فالقدم موجودة بشعراتها، هذا بخلاف الأنبياء، إن الله أوحى إلى الأرض إيش؟ أو حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وكذلك الشهداء، وكثيرا ما يوجد أجسام للشهداء في مناطق كأنها دفنت بالأمس. العبرة بعامة الناس في المناطق المعتدلة. فإذا كان الحال كذلك لا مانع من الصلاة على الإيش؟ على القبر. نعم. والإجابة عمن يقول بالمنع لأن الرسول نهى عن اتخاذ المقابر مساجد بأن صلاة الجنازة تغاير ما تبنى من أجله المساجد من أجل الركوع والسجود، والركوع والسجود هو أعظم ما يكون من التعظيم. فإذا كانت صلاة الجنازة لا ركوع ولا سجود فيها وصلى على القبر ليس معنى ذلك ركع وسجد تعظيما للقبر، إنه يقف بدون ركوع وبدون سجود ويكبر الله الله أكبر ويقرأ على ما سيأتي من كيفية الصلاة على الميت. نعم. انتهينا من عدد التكبيرات. هناك تتمة لهذا الموضوع، تجد نبهنا سابقا هناك من يقول يكبر على الجنازة 4 5 6 7، هناك من يقول 3، لكن ترك هذا القول وله تخريج. 3 أي بعد، يعتبرون الأولى كتكبيرة الإحرام و3 بعدها، رجعنا إلى 4. فقالوا كان في السابق يكبرون أعدادا متفاوتة 4 5 6 7، ثم استقر الأمر على 4. هل استقر في زمنه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على شهداء أحد 7 أو على عمه 7، ولكن المشهور أن الشهداء شهداء المعركة لا إيش؟ لا يغسلون ولا يصلى عليه، كما قالوا بأن الشهيد ليس في حاجة إلى من يشفع فيه. إذن قالوا عمر رضي الله تعالى عنه لما وجد الناس يتفاوتون في التكبيرات جمع الناس وقصرهم على 4 اعتبارا بأن الصلوات 5 أقصاها 4 ركعات، فاعتبروا أن كل تكبيرة نيابة عن إيه؟ عن ركعة. إذا استقر الأمر عند المسلمين بأن التكبير على الجنازة 4، الصغير، الكبير، الرجل، المرأة، الحضر، السفر.